بسم الله. دي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ ب الدرس الأول اليوم وشرح المقدمة الحضرمية. واليوم وقفنا عند باب الإجارة، أخذنا الأسبوع الماضي المساقاة، وأخذنا إحياء الموات. فلو قلنا سؤال في المساقاة، اتفق سيف صاحب الأرض البستان مع السباعي على أن السباعي يحسن تعهد الثمر والزرع، وسيف يملك مزرعة، فقال السباعي سأتيك بالنخل وأزرعه والثمر بيننا مناصفة، فما حكم هذه المساقاة؟ نعيد السؤال. طيب، سيف يملك بستانا، أراد أن وسباعي يعلم بكيفية الزرع والثمر، فاتفق على أن السباعي يأتي بنخل صغير يغرسه ويتعاهده، ولما تخرج الثمرة تكون مناصفة بين سيف وبين سباعي، ما حكم هذه المساقاة؟ قال ساقيتك على ذلك. سورة واضحة ما شاء الله، الأيدي مرفوعة، ده شيء يبشر بالخير. انت عارف بقى اتعمل فينا قبل كده واحنا نسلكهم كده، فالشيخ يسأل السؤال فكله رفع ايده، قال الحمد لله خلاص ما اريد اجابة، انا عبيت اطمن فقط ان كلكم مذاكرين، وراح وانتقلنا على الدرس بعد ذلك. طبعا كلنا كنا بناكل في نفسينا عشان احنا عايزين ايه نجيب، صح كده؟ فانا لما لقيتكم كلكم رفعتوا ايدي انا اطمنت، الحمد لله رأيتكم اطمنت ان انتم كلكم مذاكرين الدرس، فايه ممكن انا انتقل بقى خلاص. لكن ايه، تفضل يا سيد، بما ان المزرعه ليك فهنديك حق الاجابه. المعامله باطله يا شيخ. لماذا باطله؟ لان المساقاه الموضوع ما ينفعش هو يروح يزرع، ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش هو يزرع المساقاه، ما ينفعش هو ان هو يروح يزرع. الغرس ليس من المساقاة. طب دي حاجة، وإيه ثاني؟ لا لسه ما زال ماشي، والغرس ليس من المساقاة، وأيضا احنا اشترطنا ايه في المساقاة؟ استنى ما يخلص بس. الغرس ليس من المساقاة صحيح، وإيش ثاني اشترطناه في المساقاة يبطل المعاملة؟ لا في نفس السؤال دوت، يعني هو الغرس صح، في شيء مع الغرس بقى، يعني احنا لان الغرس نفسه مبطل مش من اعمال المساقاه، لكن ايش اللي ابطلها اصلا كمان؟ لا ما هي لازم الثمره بينهم صح. لا قول ابراهيم ماشي خلاص هو نخل. ما احنا قلنا نخل. انا سمعت كده. لا هو نخل مش مشكله. لسه اسمع لازم انت استنى بس انت رافع ايدك على ايه؟ انت حضرت الدرس اصلا؟ ما هتجيبها منين يعني؟ طب استنى اسمع اتفضل. كميه ايه؟ لا ده ضرب بقى كده عشان انت قاعد في البيت برحرح ما تجيش تحضر فانت ايه بقى قلت يلا اضرب انا كمان واقول اي كلمتين اشمعنى وكلهم رفعوا ايده انا الوحيد اللي ما رفعش فبتقول اي حاجه بقى دي اي حاجه بقى اقعد ساكت بقى لغايه ما ايه لما تحضر لك كده ثلاث مرات بس ورا بعض يبقى ساعتها خليك ترد. نعم لازم المال تبقى مع المالك الارض والزرع يبقى المالك العامل اللي يشتغل بعمل. نعم احسنت يبقى لابد ان النخل يكون اللي جايبه مين؟ ايوه المالك مش اللي يجيبه العامل. هي دي تبع الغرس بس الغرس شيء وانه ياتي بالنخل نفسه اللي يكون يجيبه لان ممكن المالك يجيب له النخل يقول له انا هجيب لك النخل وانت اغرس فهيجي بقى ايه كلامكم على الغرس وممكن هو راح جاب النخل والغرس فقلنا للاثنين بطله هنعمل ايه بقى سيف او بطله لو حصل كده نحولها لايجار هي ايه بقى هنعمل ايه طيب؟ يا اما نأجر الارض من المالك يا اما نأجر الشغل بتاعه من الارض. طيب احسن الحمد لله جزاكم الله خير. طيب ندخل الدرس الايجاره عشان الوقت ان شاء الله نبدا الايجاره. قال باب الايجاره شرط العاقدين. طب الأول نقول ما معنى الإيجارة؟ تعريف الإيجارة. الإيجارة في اللغة اللي هي الأجرة، اسم للأجرة. لكن في الشرع عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. مرة أخرى، عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. يبقى من التعريف كده ايش الفرق بين البيع وبين الإيجارة؟ ما الفرق بين البيع سباعي والإيجارة؟ البيع بيع عين اما الإيجارة بيع عمل. مش عمل بقى التعريف العقد الشرع قلنا ايش الان التعريف عقد على ايه منفعه يبقى البيوع بتكون في ايش بتبيع العين نفسها يعني ابيع لك الشقه انا بعت ايش الان العين لكن واجد لك الشقه يبقى انا بعت لك منفعه استعمال الشقه اقول لك اوجبت لك الشقه شهر يبقى انا بعت لك ايش المنفعه هنا اما العين ما زالت ملكي يبقى ده فارق بين البيع وبين الإيجارة. يبقى الإيجارة بيع منافع. بيع أجرت لك السيارة لتستنفع بالسيارة يوم أو أسبوع أو شهر. عندي شقة مصيف. عندي مكتب أجرت لك مثلا كتاب تستنفع به تقرأه ثم ترده مثلا. إذن الإيجارة عقد على منفعة. منفعة مقصودة ومعلومة. لابد. منفعة مقصودة ومعلومة الشيء المعلومة قابلة للبذل والإباحة كما سيأتي يعني قابلة أنك توفرها لي مش أنا مثلا أجرت لك شقة لكن أنت لا تستطيع تدخلها معيش المفتاح أدخلك ده أجرت لك سيارة والسيارة أصلا ما فيش فيها مطور يبقى فين المنفعة اللي تأخذها من السيارة ما تستطيع بعوض معلوم يبقى بمقابل متفق عليه معلوم لا يكون فيه إيه جهالة يبقى أصل الإيجارة هي بيع منافع والباقي الشروط هتجرها مثل البيع غالبها يعني. لكن الإيجارة نوعان إيجارة على عين معلومة أو إيجارة في الذمة يعني إيش الإيجارة على عين معلومة أنا ممكن أجي لك الشقة دي أو السيارة هذه أنا أؤجر لك هذه السيارة المنفعة معلومة هي السيارة أنت شفتها أو هذه الشقة مثلا او اجر لك هذا البستان، يبقى انا اؤجر هنا على عين منفعتها معلومه. لكن ممكن اؤجر في الذمه، ايجاره في الذمه. يعني ايش ايجاره في الذمه؟ يعني مثلا ممكن انت تريد سياره مثلا، تقول له والله انا عايز سياره اؤجرها موديل اخر السنه دي 24، تكون كده واسعه مثلا 7 راكب، وتكون مثلا سرعتها كذا وكذا، فيها مواصفات داخليه الجلد كذا، عايز شيء معين، ما تحدد نوع. هي مثل السلم، احسنت. يعني هي ليست سلم طبعا، لان دي منفعه، السلم بيبقى عين، لكن هنا موصوف في الذمه. فيقول لك انا سأؤجر لك سياره بمواصفات كذا وكذا وكذا، لا تشترط نوعا، والسياره مش موجوده، لكن هنا هذه تسمى اجاره موصوفه في الذمه. تمام. طيب، زياده في الكلام، الاجاره اللي هي على العين ديت، او انت ممكن تكون اجاره وقت زمن او اجاره عمل. يعني ايش؟ يعني انت ممكن تقول لعبد الرحمن انا اجرتك تعمل عندي شهر بوظيفه مثلا تكتب لي الدروس، كل يوم انا اديك من الساعه 8 صباحا للساعه 4 عصرا، تعمل لمده شهر عندي براتب كذا. دي تسمى اجاره وقت. هو اجر عبد الرحمن ليعمل عنده، لكن الاجاره هنا محدده بزمن، عدد ساعات، زي غالب الموظفين اللي بيشتغلوا سواء في الحكومه او في القطاع الخاص او كده، غالبهم اللي هم بيشتغلوا يوميا من وقت محدد، فدي تسمى اجاره زمن. وقد تكون الاجاره اجاره عمل. يعني ايه؟ روح مثلا انت راجل بتبني، فانا جبت عربيه رمل نزلتها، فجالك عامل قول له بص طلع لي عربيه الرمل دي فوق وهديك عليها 200 جنيه، طلعها هو بقى في ساعتين، طلعها في 5 ساعات، جاب 2 معايا طلعوها، هو طلعها لوحده في يوم، انت اجرته على العمل. على ايش؟ العمل، واعطيته مقابل هذا العمل. فدي تسمى اجاره عمل وليست اجاره زمن مده. لكن دي الاثنين اجاره اعيان، لان انت عينته هو، اجرته هو في ذلك. والثانيه اجاره في الذمه. نعم، هذا درس الحضرمية لباب الإجارة. الإجارة اللي في الذمة، طيب هي هتأتي معنا في المتن عشان أنا أقولها لك تاني بطريقة تانية. طيب الأول إحنا عرفنا الإجارة فقط وقدنا بس الأنواع، صحيح؟ ندخل في المتن. قال شرط العاقدين أن يكونا بالغين عاقلين مختارين رشيدين. يبقى الآن الشروط في العقدين بالغين، وتكلمنا عنه إن بيع الصبي عندنا لا يجوز، يبقى لازم يكون بالغ وعاقل، بيع المجنون لا يصح، لا يقبل منه. مختارين، يبقى ليس فيه الإكراه، ممكن تكره يوضع المسدس على رأسك، تبيع المزرعة الآن، تبيع السيارة الآن، فهذا بيع مكره لا يصح. يبقى هنا كذلك الإجارة، أنك أضع عليك وأقول لك تؤجر الآن البيت لمدة 100 سنة ب5 جنيه فقط، إكراه، هذا لا يصح. رشيدين، الرشد، وقلنا هذا من قبل، مسألة الرشد. خرج الكافر ممكن يؤجر، تؤجر له أو يؤجر هو، يعني يجوز في لذلك البيوع، قلنا حتى في البيوع يجوز البيع الكافر بيع له والشراء منه، كذلك قلنا في الإجارة، لم يذكره، لم يذكر الإسلام يعني بذلك. وبعضهم قال السفيه أيضا يجوز إذا أجر السفيه نفسه لأعمال الخير، يعني هو أجر نفسه مثلا للناس في الحج يستخدموه، يعني داري مثلا في الحج أو غير ذلك، أو يرشد الناس أو غير ذلك، حتى لو كان سفيه، لأن هذا عمله لا يضر بالسفهاء، لا يضر بأصحاب المال في شيء ولا يفرط، بل هو بيعمل وإن لم يأخذ حتى مالا، كانوا من باب التبرع يعني، بتبرع، وهذا لا حرج فيه. قال ولا بد من صيغة، كأجرتك أو أجرتك بفتح الجيم، أجرتك هذا أو ألزمتك هذا، فيقبل باللفظ. تذكروا دائما عندنا الصيغة في العقود، لابد نفرق. أجرتك يعني ممكن أقول لك أعطيتك الشقة، طب أعطيتها لي إيش؟ بعتها لي ولا هبة؟ ولو قلت لك أعطيتك الشقة تسكن فيها أسبوعا، شاف الرجل المتزوج ومتزوج جديد وعندك شقة في في الساحل ولا في اسكندرية ولا في اي حتة، فقلت له ايه صديقك بتحاول توجب معه، قل له يعني انا اديتك مفتاح الشقة وقت اسبوع، طب ما ممكن اديته له هبة هدية زواج، ولا معلش اديتها لك اسبوع بس نحول لي 100,000 جنيه، يبقى الراجل يعني يرمي لك المفتاح يقول لك انت نصاب. فهنا الصيغة هي اللي تفرق في ذلك، اجرتك هذا الزمتك كما قال. فهنا قال فيقبل باللفظ، طبعا اللفظ مع المعنى المقصود كما بينا. قال وهي تنقسم الى، يبقى هنا ايش انتهى من الشروط العقدين، ثم تكلم عن اللفظ ويتكلم الان على انواع الإجارة. قال وهي تنقسم الى إجارة عين، كأجرتك أنا آسف، كأجرتك هذه الدابة بكذا سيارة مثلا، أو استأجرتك بكذا، استأجرتك تعمل عندي مقابل كذا، هذه إجارة إيش؟ عين، الدابة عين، سيارة يعني مثلا، والشخص هذا عين. ممكن أقول لك أنا أجرتك راجل ترزي، فأقول له أنا أجرتك شهر تخيط لي الأقمشة اللي هجيبها لك كلها، يقعد طول الشهر يخيط، أو تجيب سائق تقول له أنا أجرتك لمدة شهر تسوق لي السيارة، كل دي إجارة عين تسمى إدارة عين. وإلى إجارة ذمة، كألزمت ذمتك كذا، يعني ممكن كما قلت الآن إنك إيش أنت تريد تستأجر مني سيارة، فأنا أعطيك مواصفات خلاص أنا أجرت لك السيارة في ذمتي بمواصفاتها كذا بمبلغ كذا، أو مثلا خياطة كذا، أو أنا أجرتك أنت عايز تحمل بضاعة مثلا، عايز تنقل عفش بيتك، فجيت لي فتقول لي أنا عايز أنقل العفش دوت وأوديه بيت جديد، أقول لك طبعا هروح أعين، عينت تقول له طب خلاص أنا اتفقت معك أنا سأنقل لك العفش، هتنقله بإيش؟ بسيارة، أنا ما عينت لك السيارة، لكن اتفقت إن أنا في ذمتي إن أنا أنت تؤجرني لنقل هذا العفش. فأنا بقى أجيب سيارة كبيرة، أجيب سيارة صغيرة، أجيب سيارتين، المهم إن أنا أجرتني في الذمة إن أنا أنقل لك هذا العفش، وطبعاً بشروط أنت تضحى مثلاً، عايز سيارة كبيرة، عايز سيارة صغيرة، عايز تنتبه لأمور معينة ما ينفعش تحمل في أي سيارات، فهذه تسمى إجارة في الذمة، أنا لم أعين لك هذه السيارة أو لم أعين لك هذه الدابة التي تؤجرها. طيب قال وكاستئجار دابة موصوفة، اللي هي دي أيضا إن أنا أنت عايز، طبعا دي في المنقولات، العقارات ما فيش فيها في الذمة، ما فيش حاجة في العقارات إنك إن أنا أؤجر لك حاجة في الذمة في العقارات، لكن في المنقولات يجوز. أنت عايز مثلا مكر التصوير تصور، فتقول عايز مكر التصوير مثلا تصور مثلا 50 ورقة في الدقيقة ووضوح كذا وكذا ولم تعين، فانا اقول لك خلاص مواصفات انا سأؤجر لك، اتيك بمكنه بهذه المواصفات مكنه التصوير واتيك بها مقابل مبلغ كذا، دي اسمها اجاره موصوفه في الذمه اللي هي نتكلم عنها الان. قال لكن اشترط في اجاره الذمه ايش؟ قبض الاجره في المجلس. ليه يا سيف؟ لماذا اشترط في اجاره الذمه قبض الاجره في المجلس؟ انت لسه قايل من شويه انت سيف، مش قلت سلم لما جيت تتكلم قلت زي السلم؟ فهي لان السلم قلنا فيه ايش؟ مش فاكرين السلم ولا انتوا بتجيبوا اخر درس بس اللي قبليه ما درسين ثلاثه بيروح الذاكره بتاعتكم طب ايوه ليش؟ طب وايه المشكله في ان يكون نسيئه في السلم؟ طب ليه هيبقى ربا؟ ايه المشكله في السلم عن غيره؟ يعني البيع فيه نسيئه، مش انا ممكن اشتري منك التاب دوت وادفع مؤخر؟ لا لا، حد عارف ليه السلم لابد اخد؟ قال وفي اجاره الذمه قبض الاجره من المجلس. نعم هي ملامس للسلم، وتشابه هنا مع السلم في ايه؟ ممتاز، في الشيء الموصوف. وفي الشيء الموصوف اشترطنا احنا ايه؟ قبض راس المال في المجلس. ليش؟ لان الشيء اللي انت بعته في السلم مش موجود اصلا، فحتى لا يكون الشيء مش موجود والمال مش موجود يبقى نسيئه بنسيئه، اجل باجل. فالشرع قال ايش؟ ما لم نبيع سلم، يعني شيء مش موجود موصوف لسه هتستلمه بعد فتره، يبقى لابد رأس المال يدفع فين؟ في الحال. فاهمين؟ هنا أيضا قال الإيجار الموصوفة مش على العين، مش موجودة، موصوفة لسه، فقالوا الإيجار أيضا تدفع في الحال. فهمتم؟ الله مش فاهم، شكلكم مش فاهمين. لها عندنا كالئ بكالئ، وده جهالة بجهالة، الشيء مش موجود والمال مش موجود. نهى مثلا عن بيع الكالئ بالكالئ، اللي هو الشيء اللي مش موجود. يعني يقول لك ايه، انا رحت استعمل لما تيجي تشتري عربيه جديده دلوقتي عشان ما فيش عربيات وما فيش اي حاجه، فيقول لك ايه العربيه كمان 3 شهور هتستلمها، وفجاه تيجي تقول له ايه وانا هدفع كمان 3 شهور مثلا او كمان شهرين، فاصبح البيع العربيه مش موجوده كالئ، وانت كمان هتدفع كمان شهر كالئ، فده لا يجوز. ودي مشكله ثانيه، لان العربيه مش موجوده اصلا، فده بيع شيء مش موجود. ما ينفعش تبقى سند، ان انت هي ممكن لو هنا لو هنا محدد اشياء، لكن لها تخريج. بس لا مش وقت، انا عايز اوريكم بس افهمكم. اجاره الذمه يجب قبض الاجره في المجلس، قال ذلك. ليش؟ لان الان العين مش موجوده موصوفه، فبالتالي الاجره تكون في المجلس. هي مثل راس مال السلم. نعم، من رأس المال المثمن غير المقبوض، المثمن غير المقبوض. هي سلم منافع، عشان تفهموا، إيجار الموصوف بالذمة كالسلم في المنافع. الإيجار الموصوف بالذمة كالسلم في المنافع. قال ولا بد من العلم بالأجرة، ودي مشكلة بقى اللي بقع فيها كل الناس. خش سباك عند سيف في البيت عشان يصلح، سيف يلففه على الحاجات كلها عشان ايه؟ عشان يصلح. والراجل يبتدي يشتغل، يغير هنا ويعمل هنا، وبعد ما خلص كام يا عم عايز؟ 300 جنيه. ليه؟ انت عملت ايه؟ ده ليه كذا ودي بكذا ودي بكذا ودي بكذا. ايه تخانق؟ الراجل يقول لك الله انا لا مش عايز حاجه خلاص، يوم غضبان. دي ليش؟ جهاله الاتفاق. فدي إيجارة، ودي كل الناس بتقع فيها أغلب. مش هنختلف يا بيه، مش احنا هنعمل الشغل ونمشي، واللي انت عايز تدفعه تدفعه، ده احنا كفاية بس ان احنا يعني شفناك وحاولنا صح. وممكن تروح تصلح العربية، تروح للميكانيكي تقول له بص اركب معاك ويلف، هنغير كذا وكذا وكذا. طب يا عم اجرتك؟ لا انا اعرفش، لما احل واشوف يمكن اضطر ان اعمل كذا وكذا. طب حل وشوف وقول لنا بعد ما يحل، خلينا بقى ما نخلص الشغل ونشوف هتاخد معانا قد ايه. طيب دي اشكاليه، في جهاله في الايجار، والجهاله في الايجار هذه كانك اشتريت السلعه بدون تعرف ثمنها. انت رحت تشتري السياره ينفع تاخدها وتمشي زي ما قلنا، يقول لك خلاص مش هنختلف، بس كل سياره سيارتك دي واللي انت مش هنختلف، بالليل عدي علينا بس نخلص الموضوع. ما يصحش الجهاله فين؟ في البيع. كذلك لا يصح الجهاله في الاجاره. لكن ممكن نخرج من موضوع العمال دول الصناعيه في ايه؟ لو كان الصنعه عرف الاجره فيه معروف، يعني مثلا واحد بيغير اللمبه ب 10 جنيه معروف انه لو جه غير لمبتين ثلاثه ياخد 30 جنيه، واحد بيغير الكاوتش مثلا بتاع السياره يغير لك مثلا ب 40 جنيه، خلاص العرف معروف. بيغير الحنفيه ولا بيصلح مش عارف ايه في ده، ان العرف بيقول ان دي 50 جنيه 40 جنيه، فممكن ينزل العرف هنا لو كان الشيء مشهور قيمته كام. لكن لو شيء غير معروف، واحد جاي صلح لك غساله او ثلاجه، فلابد في الاول يقول لك القطعه مثلا بكذا والمصنعيه كذا، حتى لا تكون هناك جهاله في الاجر. مش واحد مثلا تقول له طلع لي الاسمنت ده فوق، او طلع لي السيراميك ده اللي انت شاريه من تحت لفوق، لابد تتفق معانا اجره، سواء بقى اجره باليوم هاجرك يومين تطلع، ولا اجره بان الكميه دي ستخرجها تطلعها فوق بكذا، والا يكون في جهاله. والجهاله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، تذكروا. فكذلك كما قلنا في البيوع، نتكلم فين؟ في الاجاره، لابد من العلم بالاجره. ده سواء اجاره العين او اجاره الذمه، الاثنين لابد أن يعرف بها كذلك. قال فلا تصح الإجارة بالعمارة، عارف انتم اوضح مثال الاجاره بالعماره دي، احيانا يكون عندك شقه مش متشطبه كويس او بقالها فتره من الزمن، فجي حد ياجرها ومحتاجه دهان، محتاجه تغير سيراميك، تعمل تغير الحمامات، فايش انت الراجل مثلا ايجارها 10,000، فتقول له لا انا اجرك ب5,000 وانت عليك العماره بقى دي اللي هي ايش انك انت تشطب. هو يقولون ايش؟ فلا تصح الاجاره بالعماره، يعني انك تؤجر وتقول له انا هاخد منك 5 انك تشطب الباقي. في جهاله هنا، في جهاله في ان التشطيب اللي هيتم انت مش عارف قيمته ومش عارف ممكن يعمل ايه وما يعملش ايه وفي الاخر قيمته، ففي جزء اصبح من الاجره في جهاله. لكن ممكن تقول له انا هأجر لك ب10 هتعطيني 5 و5 التانيين تاخدهم تصرف بيهم على التشطيب اللي انت عايزه، يبقى انت كأن الاجره ب10 اخذت 5 وال5 بتاع كل شهر يصرف منهم، لو صرف مثلا 30 يبقى هو 6 اشهر ب5 ب5 6 اشهر اللي هم، لكن انت حددت له ايش؟ ان كأن الاجره 10، 5 ستاخدهم و5 خدهم واصرف منهم على ما تريد ان تشطب او تعمر به. ده مخرج للمساله. لكن انك انت تؤجر الايجاره بالعمار او تؤهله، خد تقول له ايه، في ناس بيعملوا كده، ياخد الشقه على المحار يقول له انا اجرتها لك 10 سنين انك هتشطبها، ثم يستلمها منه بعد 10 سنين وتشطبها. هذه فيها مشكله ايضا معنا في المذهب، انك اجرت بشيء مجهول. طب الايجاره كام؟ انت قعدت تحسبها طبعا، لكن في الاخر انت اتفقت معه على ان ايش، ان تعطي له الشقه على محاره كده وهو يسلم بالعماره، ايجاره بالعماره كما يقال لك تعمرها وتستلمها منه بعد ذلك بعد انتهاء مده الايجار. هذه لا تصح. لكن البديل انك تحدد المبلغ وتقول له مثلا اعطيني ال10 وانا اردها لك، او اعتبر ان ال10 بتاع كل شهر هذه انك تفعل بها كذا وكذا. فهمتم الفرق؟ ويشترط في المنفعه كونها متمحضة. أنا قلت متمخضة في الأول، لا صحيح، قلت منفعة مقصودة معلومة. طيب، واشترط في المنفعة كونها متمحضة. يعني إيش متمحضة؟ يعني موجودة حاليا مش مستقبلا. يعني مثلا مش هأجر لك عبد وآبق لما سيأتي ومش موجود، أجر لك أرض مخصوبة المنفعة مش موجودة حاليا أصالة، يعني منفعة مترقبة لسه، أجر لك شقة لسه ما تبنتش مثلا، فهمت؟ أو هأجر لك بئر ولسه شقة ترعى ولسه ما فيش فيها مية، إلا لو كان المية خلاص يعني سيفتحوا الماء من النهر أو شيء ويأتي، لكن الشيء المستقبلي هنا لا يصح. لذلك قال ويشترط في المنفعة كونها متمخضة، إلا لو الشيء اللي هيأتي يعني هو خلاص بنى البئر والبئر هيطلع مية، خلاص بيفتحوا له بوابات أو شيء سيمتلئ، فلا إشكال بذلك أصالة. يعني متقومة مقدورا على تسليمها حسا وشرعا، يعني تكون المنفعة اللي انت تاخدها لها قيمة مالية وفي قدرة على التسليم، مش هأجر لك شقة ولا أسلمك كيف تستنفع بها، محل ولا أمكن لك بستان وليس فيه زرع، يعني ليس أو ليس فيه أقول احنا مش بنأجر الزرع، الأرض يقول الأرض مثل الأرض وليس فيها ماء، أرض وليس هتروي كيف الأرض، مفيش لا بئر ولا ترعة ولا نهر، فهنا المنفعة غير مقدور على تسليمها لحسا او شرعا. شرعا طيب ايش؟ يعني مثلا اجر لك كلب صيد او كلب حراسه، دي منفعه مش متقومه بالشرع. عندنا الكلب نجس او غير متقوم وبالتالي لا يؤجر ولا يباع ولا يشترى. ايش؟ أي لا يباع ولا يشترى، يعطى له هكذا، لا يباع ولا يشترى ولا يؤجر، مش هأجر لك الكلب دوت يقعد عندك يحرس لك، انا مسافر هأجره لك مثلا سنه، هذه إيجار لا تصح لان المنفعه غير متقومه. نعم تفضل. هو ده بيع الشقق مش غير الإيجار، بيع الشقق ده بنسميه بيع استصناع، يعني بيع الشقق اللي بتبنى هو صحيح بس ليه مواصفات في العقد، يعني هو زي بالظبط كده اللي بيصنع غرفة نوم واللي بيصنع حاجة بيبيعها قبل ما يصنعها، دي اسمها عقود استصناع، يعني لازم ليها طريقة كده في سياقة العقد انه يملكه في الارض وكأنه بيأجر هو مؤجره ليبني له، يعني هي ليست مش لا تجوز هي تجوز، بس عقود الاسكان هي اللي فيها مشكلة طبعا، لكن فكرة ان الانسان يشتري في مكان بيبنى ارض وتبني عمارة يجوز، لكن ليها مواصفات شرعية في العقد ممكن افصلها لك يعني لو اردت تسألي عن شيء خاص، لكن الفكرة ان ده بيسموه بيع استصناع، يعني بيع غير موجود ويقصد ايضا فيه جائز بس له طريقه معينه في العقد يعني. حياكم. قال مقدور على تسليمها حسا وشرطا. طب انت على فكره الموضوع الكلب ده ليه مخرج بس انا ممكن اقول لكم عليه لو عايزين. ايش؟ موهبه دي مفيش فيها مشكله. مفيش اجاره ولا تصح الاجاره. برضه انت بتعملها عارفها هتجيبها منين يا ابني؟ انت ممكن تقعد 20 سنه ومش هتجيبها برضه. انت فهمت سؤالي ايش؟ سؤال ان الكلب لا يؤجر ولا يباع، طب انت عايز تاخد فلوس مقابله؟ لا ايه تمن اكل وشرب؟ ما انت خدت ايه في جيبك يعني؟ هو تمن اكل وشرب؟ حضرتك اديله حاجه معاه. لا ايه؟ لا اديله ايش؟ نعم لا لا ما قلتهاش كده. لا هو يستفيد من السن بتاعه لا. طب انا ارد على خلينا ان شاء الله ارد على الاسئله وانا انتهي بس اللي على المجموعه عشان انتوا فهمتوا السؤال. السؤال ان دلوقتي احنا عندنا في المذهب وغيرنا ايضا البنك الكلب غير متمول، يعني مش مال متمول، فيحرم بيعه لانه نجس ويحرم ايجارته. هو هنا قال مقدوع منفعة حسا وشرعا وهو ليس له منفعة، لكن انت ممكن لو اردت تاخد مال على اعطائك للكلب ده لاحد مثلا في كده مخرج شرعي تلاقيه دقيق، بس هو المشكله ان لو توزع هو الناس عارفه ممكن يعني اللي بقى متجربة خلاص كده في الكلب. في شيء عندنا في الفقه اسمه حاجة اسمها يد الاختصاص. يد الاختصاص يعني أنا ما يكون عندي كلب أنا يدي على الكلب ده، يعني تحت إيش؟ تحت يدي أنا المختص بي، يعني ما ينفعش حد يدخل البيت ويأخد الكلب، هو الكلب دلوقتي في حوزتي صحيح؟ يعني في اختصاص حتى وإن لم يكن له قيمة، لكن هو ما دام تحت يدي فلا يجوز لاحد ان يدخل يقول ايه ده كلب ملوش قيمه ملوش مال في الشارع انا اخده واطلع من البيت، نقول لا هو تحت يدي في مثلا عامل له انا بيت او شيء او في مكان فانا ليه حق بنسميه حق الايش اليد الاختصاص. ممكن اجي اعمل ايش؟ انا ما ينفعش ابيعه، لكن يجي سيف عايز الكلب ده فاقول له انا عايز عشان ارفع ايدي مش ارفع ايدي يعني حسيا اشيل ايدي من على الكلب ده اللي انا حاطه جوه هنا عايز مقابل 1000 جنيه، فانا باخد الفلوس مش بيع ولا ايجاره لا، عشان ايدي اللي عليه اللي هي ملء يده الاختصاص هذه اقول انا ارفع ايدي انه 1000 جنيه. هو اول ما نرفع ايدي اي واحد داخل خده هياخده، لكن هو لانه هو هيدفع لي ال1000 فانا اول ما ارفع ايدي يعني ايه فاتح الباب فهو ياخده ويمشي خلاص، يبقى انا ما بعتوش. ده بيسموه في الفقه عندنا في الاشياء المحرم اللي هي محرم بيعها، زي مثلا انتوا عارفين السماد هو السماد في جزء منه بيجي من روث الحيوانات البهائم وده نجس فلا يباع ايضا. فمعنى ده بيحتاجوه جدا في تسميد الارض. فتلاقي مثلا ممكن واحد عنده بهائم كثيره فبيلم يلم يلم ويحطهم في مخزن. طب عشان هو ما ينفعش يبيعهم يعمل ايه؟ يجي له واحد مقاول او حد من بتوع الاراضي يقول له ايه، انا اقول له بص انا ارفع يدي عن المخزن اللي جوه ده اللي فيه كله ب 10000 جنيه. فيقوم فاتح له الباب الثاني يدخل ياخد العربيه وشايل كل اللي فيه. مين اللي اذن له؟ صاحب الحاجه. فهنا ده ما بيتسموش عندنا بيع، لا يسمى بيع ولا اجاره، لكن بيسموه رفع اليد بالاختصاص. وده من الحيل ممكن يعني في الاشياء الغير متقومه في مساله الاخذ المال عليها. لكن مش هيشتغل لي بقى واحد يجيبها لي يقول انا هفتح تجاره كلاب، هجيب الكلاب وكل شهر ارفع ايدي على كلب واخد منه 10000 جنيه. يبقى دي بقى ده هنقول ان ده ممكن يكون مخرج فقط. نعم. يا خلي بقى الحته دي بقى سؤالك ممتاز جدا، هتقعد فيها بتاع 10 سنين اول ما توصل لها اصلا دي يعني. بس فخليها بس الان خدها هكذا مثلا اصلا. ماشي نرجع. قال ولا يصح الاستئجار على كلمه. يعني انت ايه، ممكن انت دلوقتي عندك بضاعه واقفه في سوق العتبه، فتروح تاجر فلان تقول له بص انت تقعد طول اليوم تقول ايه بخمسة جنيه بخمسة جنيه بخمسة جنيه، قاعد طول اليوم بيتكلم كلمة واحدة بس، بخمسة جنيه بخمسة جنيه بخمسة جنيه، وتديله في آخر اليوم 500 جنيه عشان هو يقعد ينادي طول اليوم على خمسة جنيه. وانا عارف ما بيسجلش دلوقتي، كان زمان ما فيش تسجيل يعني. ممكن ذلك هو بيقول لك هنا في المتن ايش مفهمه، بيقول لك ايه فلا يصح الاستئجار على كلمة. يعني انت هتجيب واحد عشان يقول كلمة، لكن هو الضابط هو يقصد هنا ايش؟ ان المساله يكون الاستئجار على شيء فيه تعب. ده لو يقعد طول اليوم يقول الكلمه دي يبقى فيه تعب فلا اشكال. يعني هو يقصد ان لابد تكون الاجره، يتاجر واحد على انه يبذل تعب او مجهود مقابل هذا المال. مش تفهموا بس معنى قوله ولا فلا يصح الاستئجار على كلمه، يعني على او كلمات يسيره. ليش؟ لان لا يتعب فيها فلا يستحق فيها مالا مثلا. يعني يقول لك انا ما عملتش حاجه بيه، انا جيت واحد جه مثلا في البيت في الكهرباء كانت اللمبه فيها، راح عمل كده مفك او فتح لك نزلت عملت قفله فنزلت لك اللوحه، فهو راح جه فتح اللوحه واحد كشيم شويه يعني مش عارف ان في لوحه، فيقول لك انا ما عملتش حاجه يعني ماشي اخد على ايه يعني. فهو لكن طبعا هو لو انتقل من مكانه لمكانك وركب بالحق ياخذ، لكن هو نقصد هنا الاجاره على شيء فيه تعب او مجهود اصرته. لحظه هجيلك. ف قال ولا يصح استئجار كلب الصيد. انا قلت لكم مال كلب وخرجتها لكم، خدوها بقى دي بس ما تقولوهاش لحد. ولا استئجار ابق. ابق اللي هو العبد اللي هو طبعا شرد مش موجود بس اكيد بالظبط كده. ولا ارض للزراعه لا ماء لها ان كفاها المطر المعتاد الا ان كفاها. يعني واحد عنده ارض بيأجرها للزراعه وما فيش لا بئر ولا تربه ولا، لكن المنطقه منطقه امطار، لو في امطار بتنزل طول السنه وبتحوش يبقى خلاص لا اشكال، لكن لا مطر ولا ماء يبقى كيف، يبقى اين المنفعه؟ مفيش منفعه في الارض دي الا ان كفاها المطر المعتاد. ولا الاستئجار لقلع سن صحيح. واحد عنده سنه فراح لدكتور السنان قال له انا عايز اشيلها، هو ينفع السن مفيش فيها حاجه، هو اصلا لا يملك ان يشيلها، مش بمزاجه، مش يقول لك اسناني انا عايز اعمل فيها اللي انا عايزه، لا جسدك امانه. فلو انت رحت لطبيب سنان وقلت له شيل السن ده انا مش عايزه والسن سليم، يقول لك سليم، يقول لك لا شيله ماكش دعوه ادفع لك فلوس، كم اجرتك؟ اديك الاجره. قالوا لا يصح، لا ولا استئجار لقلع سنه صحيحه، يعني ليس فيها الم شديد ولا تستحق القلع لحرمه ذلك شرعا، لان دي امانه. فالطبيب هنا مش يروح لواحد تقول له مثلا واحد يقول له انا عايز اشيل المراره، طب ويكشف لها المراره كويس ولا انا عايز اشيل المراره، عشان لما حد يساله لا شايل المراره طب شلت لي المراره يعني حبيب المراره ما فيش فيها حاجه انت هتشيل المراره ليه، لا انا عايز اشيل المراره. ما يصح شرعا للطبيب انه يفعل له ذلك لان ده محرم شرعا، وبالتالي الاجره عليه ايش لا تجوز. فهمتم؟ قال ولا الاستئجار لقلع سنه صحيحه على ذلك ايضا الا لو كانت فيها طبعا ألم أو شيء أو تستحق أو غير ذلك يزول بالقلع، فيجوز هنا طبعا الاستئجار لذلك أيضا. طيب ويشترط كون المنفعة معلومة بالزمان، ودي بقى ايش عقود الإيجار القديمة اللي ايش اللي احنا بتولينا بيها من 100 سنة وإلى الآن هم مش عارفين طبعا يحلوها. هم يعني قرروا ان يموت المستأجر ويموت ابن المستأجر وأولاده، فخلاص هينتقل بالقانون اللي عايش ان ليس لهم. هم لن يستطيعوا، لان كانت البلد وهذا عقد باطل شرعا انك تؤجر شيئا بدون مدة. تروح تأجر كما حدث في القانون القديم ده، انك انت مأجر الشقة مفيش ليها مدة، فقاعد المستأجر لا يستطيع المؤجر المالك الغلبان اللي هو يعني أجر له الشقة من 30 40 50 60 سنة بجنيهات أو أكثر يعني كمان يعني وليس للعقد الإيجار مدة محددة، وهذه جهالة في الأجرة في المدة تبطل العقد. ذلك هو يقول ويشترط كون المنفعة معلومة بالزمان. لو أجر سنة ثلاث سنوات خمس سنوات عشر سنوات، كذلك أجير عامل عندي أقول له أنت عقدك سنة تعمل عندي كل شهر أعطيك كذا، أو عقدك بالشهر أو باليوم أنا أجرك. لابد لو كانت الإجارة تخص الزمان لابد يكون الزمان محدد، وإلا عقود الإجارات المطلقة هذه بدون تحديد مدة زمنية عقود باطلة لا تصح شرعا أصالة. سواء كان قال معلومة بالزمان أو بالعمل، يعني إما أنا أجرك لمدة شهر أو أجرك كما قلت لك تركب لي مثلا 50 متر سيراميك المتر بكذا، خلاص يبقى انا اجرتك اجاره عمل تحمل لي عربيه الرمل او تصنع لي مثلا 100 ثوب، اعطيك اقمشه فتخيط لي 100 ثوب معين بكذا، هذه اجاره عمل او تؤجرني لانقلك الى مكه تحج وتعتمر. كل الشركات السياحه دي اجاره عمل، انت بتتفق معه انه يحملك الى مكه. فين عبد الرحمن الثاني؟ هو مسافر بقاله قد ايه؟ اسبوعين؟ كلمه واساله عليه وشوف، قول له شيخ بيقول لك انت فين؟ ضايع الاجازه كلها ما جاش فيه. فنقول هنا اجاره، هذه اجاره الشركه، هنا دي اجاره عمل يحملك الى مكه للحج للعمره الى غير ذلك، او يحملك الى بلد اخرى السياره اللي تركبها الباص، هذا دي اجاره عمل ينقلك من القاهرة الإسكندرية، القطار، طائرة نفسها وهكذا، هذه كلها إجارة عمل. لابد إما تكون الإجارة لو كانت زمن يبقى لابد من مدة، لو كانت عمل يتفق على العمل الذي سيقدر الذي يعني يؤدى. طب لحظة، ولو أطلق في الأرض الزراعة أو الجراس صح. يعني ايش لو اجر له الارض وقال له تزرع او تغرس، زراعه زرع او يغرس شجر، لو اطلق ولم يقل فلا حرج، لان هي اما للزراعه واما للغرس فيصح، يصح في ذلك. طيب، ولا يصح الاستئجار لعبادات. يعني ممكن الان تعبان شويه فهم اجر مالك محمد مالك، اقول له ايه صديقي النهارده الليل قام الليل وأديك آخر الأمين فترة في المسجد، أديك كده 200 جنيه بس تخلص شوية في الصلاة بتاعتك، أو أنا تعبان مش قادر أصوم يوم الاثنين فأقول له يتصل بي أقول له صوم لبكرة، يخلي اليوم الصيام ده لبكرة ليا وأنا إن شاء الله الفطار عليا وبعد كمان 100 جنيه كمان، أو الورد القرآن بتاعي مش قادر أجيبه فأتصل أقول له اقرأ لي ورد القرآن وكده مثلا. فهذا الأصل عدم جواز الاستئجار لفعل العبادة. ليش؟ لأن دي اسمها نيابة. لو تذكر احنا قلنا لا يجوز النيابة في العبادات. طب ما الدليل على ذلك يا شطار يا فقهاء يا فقهاء المجلس يا علماء مصر؟ نعم، وأثيوبيا والسودان، في مين تاني هنا؟ وسوريا كمان ما شاء الله. ما احنا كده خلاص وفلسطين كمان أول مرة أعرف دين أنت كمان نصك فلسطين؟ الله أكبر، يعني سوريا وفلسطين والسودان وأثيوبيا. أهلا بمصر، أهلا بمصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش في السيرة؟ قال انكم ستفتحوا بلاد فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا. انت مش موجود اصلك الخميس فبص لي وده كانش موجود عادي حاضر صح ولا مش نعم؟ مين بقى البلاد اللي فيها القيراط؟ فاستوصوا بأهلها خيرا فان لكم فيها رحمة. فين الرحم اللي في مصر يا عبد الرحمن؟ اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال علينا استوصوا بأهلها خيرا فان فيها رحمة. انت عبد الرحمن ما انا هريك من اول الصبح سيب سيب خلاص بقى كفايه عليك كده. ها ليه ده مثلا قال اين الرحم اللي في مصر؟ ما الرحم اللي في اهل مصر؟ انت اه سلمان انت وقريبك ممتاز هاجر ام اسماعيل عليه السلام مش من مصر فده رحم. وايش تاني ممكن؟ ماريا انت مالك مكسوف ليه كده؟ اه من الخير هي الاصل كان هاجر لان ام اسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم فهي ده رحم. وماريا ماريا ام ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تمام. انا طلعت بره السؤال بقى كان ايه سؤالي؟ الدليل على انك لا تؤجر احد لن يابك العبادات ما شوف هنا النت ينصفوني شوية منك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلا مش إلا ما سعى إلا ما سعى لا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني ليس للإنسان أجر إلا ما سعى به في نفسه صحيح ومش سعى غيره له. وايضا حديث طيب في المعنى انا قلت قول يا عبد الرحمن ايش اللي فيها دي؟ ايه الدليل في المساله؟ احنا نشوف مسالتنا ايه ركزوا. ويقول ان الاعمال لا نيابه في العبادات لا نيابه يعني لا احد ينوب عن احد في العباده اذا فقلتم الايه او هم قالوا نشدوا كمان أن ليس للانسان الا ما سعى اللي سعى الإنسان هو اللي ليه يعني لحد غيره سعى له في العبادة ليست له. في حديث صلى الله عليه وسلم بيّن حديث مشهور جدا هتجيبوه على النت ولا مش هتجيبوه؟ أنا قلت هتجيبوه ولا أنا عملت معكم إيه؟ إذا مات طب وبعدين ايه هو الحديث؟ إيه؟ اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاثه ولا من صالح يدعو له علم ينتفع به او صدقه جاريه. يبقى اذا مات انقطع العمل عمله اللي باقي بس فقط بعد موتي اما علم ينتفع به او صدقه جاريه او ولد صالح يدعو له يبقى ليس له الا اعماله فقط في حياتي التي فعلها بعد ذلك ليس له أعمال من الغير. يعني واحد بعد موته جه حب أنه يصل له يقرأ له قرآن يصلي له طيب هذا الأصل صح لكن جه استثناء في الشرع أن في أعمال أيوة الحج والعمرة. الحج ذي قال لما جاء الرجل وجاءت المرأة تقول أن أبي مات ولم يحج فحج عنه قال حج عنه ومن مات عليه صوم صام عليه عنه وليه. فأصبح اللي ماتوا عليه أيام رمضان لم يقضيها الولي ممكن يصوم أو يكفر صحيح. والدعاء إنك تدعو أو الصدقة لحديث سعد إن أمي ما افتتلت ولو يعني تكلمت لتصدقت أو تصدق عنها قال تصدق عنها. فأصبح لنا الصدق عنه الدعاء الحج والعمرة الواجبين فقط الصوم. دي الأعمال اللي استثناها الشرع اللي ممكن تعملها عن الغير بشرط طبعا قيود الحج والعمره والصوم الواجب مش النافله والصدقه تتصدق عن عموم الصدقه والدعاء. غير ذلك نرجع للاصل. ايه الاصل؟ انه لا ليس لك نيابه في العبادات. طب ايش اللي فيه؟ احنا هنعمل احنا اللي نعمل ايش اللي اعمله؟ طب ايش فيه اعمله يعني انا بخاطب اعمله. طب انا ما لم اعمل هل يعمل غير عني غير ذلك؟ وقال هنا ايش؟ كذلك الاول دي النيابه ده اصلها. فقال ولا يصح الاستئجار للعبادات العبادات اللي محتاجة لنية، انتبهوا، لأن في عبادات لا تحتاج إلى نية. يعني أنا ممكن أأجر سلمان يوزع عليها الزكاة، عندي زكاة مش فاضي، أنزل البلد قرى والمدن والناس، فأروح أقول له خد فلوس الزكاة دي وأنا أدفع لك مواصلاتك ويومك وكل شيء وأجرك، انزل وزع الزكاة دي. يجوز؟ يجوز. يجوز أنا أأجره يطلع لي كفارات أو نذور أو غير ذلك اللي هي إيش. لكن مثلا لا يصح تأجيره لقراءة القرآن، للصوم، للصلاة مثلا، لي مثلا وغير ذلك من. ولكن في إيجارات شرعية، يعني ممكن يبقى إمام مسجد فلأنه حبس الوقت فقالوا يؤجر، يعني يعطى مال لأنه للإمامة، لأنه لو ما اديناش للناس فلوس للأئمة عشان لا حد يصلي بالناس ولا حد يخطب الجمعة. بل قالوا في الجهاد ممكن، يعني هم بيسموه المرتزقة، المرتزقة دي مش اسم مذموم، ده هو يعني بيجاهد مقابل الرزق زي الجيش اللي في زماننا الحديث. الجيوش وهو الجهاد في سبيل الله ده بيبقى المجاهد يخرج لله ياخد امواله وعتاده ويخرج. لكن في اللي هم لو احتاج الامين ياتي مرتزقة، يعني يعين كالجيش افراد ويعطيهم رواتب مقابل القتال، هذا موجود ان يحتاج اليه اهل الاسلام بذلك ايضا. فالقضاء قاضي مثلا محتاج يحكم بين الناس، ما هي القضاء عبادة. لكن الآن أنت لو ما أعطيته مال لن تجد أحد يجلس القضاء. فهون التدريس، واحد يدرس ويعلم الناس، فهنا أيضا هذه لا أشكال. حتى لو يدرس علوم شرعية قالوا يدرس القرآن، على خلاف بقى في موضوع الأجرة في القرآن، لكن نتكلم عن التي العبادات التي تحتاج للنية للذاتية، هذه لا يكون فيها استئجار. أما الأمور التي قد استثناها الآن فهذه لا حرج فيها من الإجارة، على خلاف في بعضها للعلماء إن احتاجت الضرورة إلى ذلك كما قلنا. ده قال إلى الحج، تفرقة الزكاة، تعليم القرآن، كل هذه أنواع تكلمنا عنها. وللمكتري استفاء المنفعة بنفسه وبغيره. يعني إيه بقى المسألة دي؟ هتجدوها عند العوام كتير في العقود الإيجار وهي خطأ. يعني يقول له إيه؟ أخاف إنك أجرت لي السيارة، أنا استأجرت السيارة صح؟ طيب أنا استأجرت السيارة خلاص منك لمدة شهر ودفعت لك المنفعة، ملكي من؟ طب عبد الرحمن عنده مشوار فجي قال لي بس محتاج العربية النهاردة، خد العربية سوقها وبكرة أجرها له كمان، طب اليوم بكذا طلع منه 8 يوم اثنين. أنا يجوز في الإجارة، يجوز أن أنا استوفي المنفعة، ويجوز غيري يستوفي المنفعة عن طريق لا إشكال. طبعا في بعض الناس في عقود الشقق يقول له أنا أجرتك الشقة ولا يجوز الاستئجار للغير، وهذا خطأ. أنت الآن لما أجرت لي الشقة أنا ملكت المنفعة خلاص لمدة سنة، من حقي بقى أنا أسكن، أجيب محمد مالك يسكن، أجيب سيف يسكن، ليس لك. من الذي يسكن ليس لك إلا لو كان تغيير في ضرر، يعني أنا خدت الشقة أسكن فيها فرحت أنا جايب واحد مكاني راح عملها جيمز، نادي جيمز، جاب العيال رايحين جايين على الستيشنز اسمه ايه ويلعبوا طول النص، انا خليت العماره كلها قلبتها ايش وصوت بقى وخناق والفجر، لا دي عماره سكنيه وانا مؤجر للسكن، فانا ضريت الان سواء المؤجر او ضريت الناس او غير ذلك، فهنا ممكن يعترض. لكن انا ممكن استوفي المنفعه بنفسي او غيري يستوفيها، يجوز في الاجاره، هذا الاصل انه يجوز، ما ليس لك انك تمنعني ان انا استوفي. افترض انا اجرت شقه لمده شهر مثلا في اسكندريه وما اروحش غير 4 ايام، فقلت لغيري اسكن فيها اسبوعين او 3 اسابيع وانا باجي 4 ايام في الشهر فقط وانا اللي باجر، لا حرج، يجوز في ذلك، لان انا ايش ملكت المنفعه. ما دام ملكت المنفعه ليه ان انا اتصرف فيها بما لا يضر الغير في ذلك. وللمكتر استفاء المنفعه بنفسه وبغيره. قال فيركب مثله، ممكن اهو يعني واحد تاني اللي يركب كما قلنا ماشي واضح كده. لكن امتى ممكن يبقى الفرق؟ انا خدت السياره عشان نركبها صحيح، ما اديتها لعبد الرحمن، عبد الرحمن شغال فين من تجاره السيراميك، فراح باع العربيه سيراميك مش يركبها هو، خد راح جاب المساعدين والمقصات وخلى العربيه جابت ارضي، وطبعا بوظ الجلد والعفش قاعد يحط فيها ايش. انا مش مأجرها عشان سيراميك، انا مأجرها عشان البني ادمين يركبوها، فهو راح قلبها سيراميك عدة أي شيء وإيه؟ فهنا لا، هنا في إشكال، فهمت؟ انتوا الفرق؟ طيب يبقى هنا غير هو ايش المنفعه اللي انا كنت ليها وفيها ضرر اصلت، او مثلا العربيه دي يعني انا ماجرها هي بتركب على 5 انفار، فهم ان شاء الله تقول لكم عايز تيجوا الدرس، راح الراجل واخد العربيه حط 7-8 فيها، فجاب العربيه ايش رايح جاي ب 8-9 موجود في السياره، فيه لا شك ان هنا ممكن يعترض على ذلك. طيب متى تنفسخ الاجاره؟ قال بانهدام الدار، دي شيء موجود، ده انا اجرت شقه راح بيت وقع ان شاء الله عليك اللهم استنى او اجر الدبه اركبها لحد ماتت المثل، لا اشكال خلاص العقد انفسخ. ليش؟ لان محل العقد مش موجود، ما هو الدار وقع يبقى العين مش موجوده. الدبه طب انا اجرت السياره جت الصاعقه نزلت البرق راح مولع السياره كلها، فاصبح الايجار انفسخ لان السياره مش موجوده، العين مش موجوده على الايجار. هنا قال تنفسخ الايجاره بانهدام الدار ويثبت الخيار بالغصب. العقد انفسخ خلاص. اه طبعا هنا لو هو كان دافع مقدم سنه دي موضوع تاني، لو افترض انا قاعد في الشقه دي سنه ودفع لك ايجار سنه والدار راحت انفسخت، الدار اتحدبت وقعت، نعم لك حق انك ترجع للمؤجر وتطالب لان المنفعه مش موجوده خلاص. ايش بالقدر اللي انت خلاص راحت عليك فيه المنفعه. لا اصل هدوء انهدام الدار ملوش علاقه بيها المستاجر، ملوش علاقه باليد برضه السياره على حسب طلب السياره. لو السياره نزلت برق كده وهي راكبه في الشارع واتحرقت كلها او حصلت سيول والسياره اترفعت في الميه وراحت واقعه، فخلاص ليس على المستاجر شيء، ضمان يد المستاجر يد أمانة. أسف تقول إيه؟ أمانة يد ود أمانة صح سمت يد أمانة إلا لو فرط أو تعدى. طيب ويثبت الخيار بالغصب، يعني لو أنت أجرت شقة وبعد ما عملت عدد الإيجار اكتشفت إن أنت أجرت منه ده نصاب مش شقته، لو غصب الشقة من واحد وجي لك الراجل ده كان رفع قضية وخد حكم من المحكمة إن الشقة ملكه، ودي حصلت قريبا كان في نزاع كده عرفه مع الناس على الشقة كان ليه علاقة بإرث ونزاع، والراجل راح بيع الشقة أصلا وبعدين هم خدوا حكم نهائي من القاضي بأن الشقة ملكهم وقد تم بيعها، فأصبح الآن إيش يعني حاجة شبيهة، أو المهم إنه كان غاصب وأنت أجرت منه ثم أنت اكتشفت إنه الشقة دي مقصوبة، أنت معاك عقد إيجار، فلو جه قال لك المؤجر الأصلي اللي هو صاحب الأصلي أنت بالخيار الآن إما إنك تمضي العقد معه أو تفسخ، أو تفسخ هيكون مع الأصلي. ماشي والإباق نفس الشيء اللي هو العبد الآبق، أنت بالخيار اكتشفت إنه قال لك أنا بأجر لك عبد ورحت العبد مش موجود هربان، فإما تنتظره أو تفسخ العقد لغاية ما يأتي بالخيار أيضا. طب وانقطاع ماء الأرض، يعني أنت مأجر أرض تستأجرها وبعد ما أجرت الأرض فيش أسبوعين ثلاثة لقيت البيوت نشف مفيش مية في الأرض، فين المنفعة؟ وهنا أنت بالخيار إنك تفسخ أو لا تفسخ. كذلك يثبت الخيار، خيار الفسخ يعني عقد الإيجار بالغصب أو الإباق أو انقطاع ماء الأرض. طبعا لو كان العيب يقبل إصلاحا، يعني مثلا هبت البير نشف فجي صاحب البستان قال له لا في بير تاني موجود بديل هيطلع لك مية على طول، أو الماء مش موجود لأن احنا هنحفر شويه والترمه تنزل ويطلع لك ماء، اذا كان في اصلاح يبقى لا ينفسخ العقد. لكن لو كان المنفعه لا يمكن الاستفاده منها والاصلاح غير موجود يبقى له حق الفسخ. ويصح بيع العين المستاجره، يعني ايش يصح بيع المستاجره؟ احسنت، انا عندي شقه وباجرها 5 سنين محل وجي واحد قال عايز اشتري المحل منك، انا منحق ابيع له الملك ويظل عقد الاجاره كما هو، فممكن ابيع العين المؤجره ابيعها. ليش؟ لان هي ليست البيع على الرقبه لكن عقد الايجار كما هو للمستاجر كما هو. طيب هذا اخر الكلام في باب الايجاره، واضح؟ طب الحمد لله احنا كده انتهينا في الايجاره. ما انا بينش هذا يعني ايه تلك الافراد اللي بيأجر شقه، ايوه ده احنا الان اللي بيأجر مش 13 فرد ولا شيء، انا بتكلم ان انا اجرت شقه الان انا سكت فيها اسبوع واملك الان 30 يوم، من حق ان انا يجي حد غيري يسكت في الاسبوع ده انا املكه. لكن لو تقصدي انه مثلا اللي بيحدث بعد الشقق انه بيأجر لعيله لاسره فيكتشف بعد ذلك ان الراجل زي ما بيحصل الان اخواننا السودانيين اللي بيأجروا الحياه، الشكاوى جات منهم كثيره ما تعرفش مني يعني انا عارف انك، لكن احنا انه بيأجروا الشقق وبعد كده بيكتشفوا ان في 10 عائلات في الشقه بيجيبوا او 5 عائلات. فهذه طبعا قد تكون نعم لو قلت انا قيدتها لو ادى الى ضرر. طبعا لما يأجر الشقه لاسره غير لما اجرها 5 اسر في الاستهلاك، ولا وبالتالي هنا لو لو لو الضرر واقع فنقول لها من حقه، لكن هو الاصل يملك المنفعه، يملك ان انا الان لو انا اجرت ومسافر وعندي عقد ايجار سنه اجيب واحد مكاني لا اشكال ما دام ليس في ضرر على المالك. طيب ايش الاسئله يا شباب؟ يعني نعمل ايه لو عشان نعمل حاجه ان شاء الله صح الشقه نفسه طلع النصاب يعني وراح النصاب هرب وفاز ابو قديم صاحب الشقه نفسه. فدلوقتي نعمل ايه يعني مع استاذ الشقه صار خلص معه يعني شو يعمل يعني في الشقه لصاحب المالك او يرجع للراجل اللي نصب عليه خلاص اختفى. ما هو بقى اختفى ده يروح يشوفه فين يعني يشوفه هو كمان يروح يشوفه فين ياخد حقه منه خلاص يبقى فلوس راحت عليه ليك راحتها بس ان شاء الله خلاص بقى لما هو كان عليه ده كان لازم يتاكد قبل ما يؤجر ان الراجل صاحب الشقه بجد ولا قاعد فيه مش يؤجر يعني هكذا. طب الاذان بس شلون مين اللي كان عنده السؤال؟ دلوقتي انا بتدي بتدي بحصه حصه عرفه ممكن يعني تبقى معروفه ساعه ساعه لربع ساعه ونص على حسب بس في عرفه اعتقد خلاص. نعم قول يا ملك. انا دلوقتي لما استلم حد عندي انا ممكن يصاب على لو ايش؟ لما استلم حد الحج الاستنابه في الحج لا لو لو الاجره خلاص خد اجرته لكن لو بيحج عن الغير تطوعا ثواب الحج للمحجوج عنه وهو لو اجر فعل عبادات معينه يعني الدعاء اللي هيدعيه لو تنفل برفعات وطواف نفل غير ذلك لكن الاخلاص في هذا العمل له لكن اجر الحج لصاحبه لا وإيش؟ لا ده لازم يكون حج أولاً. هذه شبرمة حج عن نفسك وما حج عن شبرمة. لابد اشتراط أن يكون حج الأول. نعم. إيش؟ كان عاقل طيب. أصل هو إيش عاقل؟ هو قارن هو إيش؟ السلاح استأجر ده. لا ما يجوز. ما يجوز الحج عن الغير إما لوفاته الحج أو عجزه عجزة دائماً كاملاً ما يستطيع أن يحج هو. فبيفق حد حج. ما هي الواجبة؟ الواجبة إن حد مات ولم يرد، نقول العمر عن راجح في عمر واجبة مرة في عمر كالحج. من مات لم يعتمر ممكن يحج البدن، أو واحد عاجز عن الحج خلاص ما يستطيع، ما حجش قبل ذلك. لكن غير النافلة صحيح إنه ليس فيها بقى. لا خلاص يبقى زي هي وكل ما نسكت ما تيجي. لا هذه ليس هو مش ملزم بها، لا يجوز، فقط الحق في العمره الواجبه، ان استطاع استطاع، ما استطاع ولا لمرض او عجز هو الذي ينيب، لكن غير ذلك لا. مش حد بياخد 2000 جنيه كده يعني. انا بتعبنا هو كشف بتاعك والسلام ده، عشان هو مش عايز انه يكشف بقى كده هيدفعك لما هتعمل اصلا، لو عايز لك وباخد كشف. كان زمان ما بياخدوش الكشف ده، لكن حاليا بقى بياخدوه، بياخدوه عادي يعني ما عندهمش مشاكل. خلاص لا خلاص العرف اصبح انه بيكشف عليك، ممكن تشتغل ممكن ما تشتغلش معاه، فبيعتمد ان ده وقت مستقطع بيكشف ويديك التقرير يعني، فلا حرج يعني. طب الموضوع ده مثلا هو واحد اكتشف على واحد هو عمل حاجة بسيطة جدا، وطلب 100,000 دولار حاجة حاجة. أيوة عن الخبرة خلاص بقى، دي حاجات يقدر قيمتها بحسب الحالة يعني. وأكيد النص ساعة ما هو الدكتور بيعمل عملية جراحية في القلب أو بيعمل كذا بيقعد مثلا 4 ساعات مثلا، بياخد قيمة كبيرة جدا لدقة عمله. في واحد ممكن، في واحده ممكن تولد واحده برضه قيصري في ساعتين مثلا ولا حاجه وبتاخد ايه يعني فالعمل مثلا يعني عشان او بيخش فيه، فهو على حسب دقه العمل ممكن يكون له اختلاف الاجره يعني. مش مساله مش زمن، زمن فقط والزمن ده انت ممكن تصلح حاجه بساعتين وممكن تعمل عمليه في ساعتين، هو اللي بياخد السباك زي اللي بياخد الطبيب، الفرق ايه في العمل اللي بيقوم بيه. مثلا تعب، انا مش قادر اللي الكلمه دي هو بيتكلم انك زي بقول لك كده، لما واحد يقف مثلا يقول اشتروا اشتروا وهاخد اشتروا كل يعني مثلا اشتروا بضاعه فواخد عليها ما تعبش عشان ياخد يعني. هو بيديك مثال على ان الاجاره في شيء انت تكون لو بتاجر يعني واحد عامل يكون في تاجره على شيء يعمله فيه تعب وجهد عشان ياخد مقابله المال بس. يا دوري يعني ما يعني أجروه على شهرته، هو بيستغل شهرته في ان هو يبلغ الناس برسالة معينة، ما اقدرش امنعها، ما اقدرش امنعه او اجره في يعني شيء مقابل لانه مفهوم الناس ممكن تتابعه. خلاص في عايزين مني اعمل لها او كده يعني، انا عايزين فاصل لي كل كلمه اقول له حاجه ما استطيع. ان المهم يكون الاعلام يكون صادق في كلامه، ما يكونش المساله كده، يكون مجربه مثلا. الدرس عشان نصلي المغرب في لنا سؤال بس اجاوب عليه الاول بعد اذنكم. ازاي احنا فين كده؟ طيب، شيخ هنا شقة ايجار قديم من جد امي، وصاحب العمارة يريد ان يعطيهم بعض المال مقابل ترجيع الشقة اليه، وابن جدي يعيش فيها. ابن جدك؟ ابن جدي يعني عمك ولا ايش؟ ولكن جميع اسرة والدتي يملكون شقق، ولما قالت لأمي الإيجار القديم حرم قالت لهم أنا لا أريد من المال شيئا، ولكني اعترضت. أنا قلت لأمي تأخذ نصيبا من المال ثم ترجع هذا المال لصاحب العمارة. نعم كلامك منضبط صحيح صح، ما أشرت عليه لوالدتك هو الصحيح. لو كانت هي تتأكد أن المال نصيبها هيرجعوه، لكن لو ما كانتش تتأكد تأخذ نصيبها وترجعه لصاحب العمارة، وهذا هو الصحيح. أحسنت بارك الله فيك. طيب في أسئلة أخرى عشان ننتهي بس نصلي المغرب ونرجع لدرس الأصول. بارك الله فيكم. وأهل الأصول هم اللي بيحبون الأصول. وأصحاب الأصول هم اللي بيحضرون دروس الأصول. طيب. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نقف الآن و